Book 2 94 94 حروف العطف 1 jungtukai 1 انتظر حتى يتوقف المطر palauk kol liausis lietus انتظر حتى أنتهي. Palauk, kol aš susiruošiu. انتظر حتى يعود. Palauk, kol jis grįš. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Aš palauksiu, kol išdžius mano plaukai. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Aš palauksiu, kol baigsis filmas. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Aš palauksiu, kol užsidegs žalia šviesoforo spalva. متى ستسافر للإجازة؟ Kada tu vyksi atostogų? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Ar dar prieš vasaros atostogas? نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. طيب، دار بريش برسيدنت باسروس أتوستوغومس. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. ستيسيك ستوغا كول دار نبرسيديو جيما. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. بريش سيزدمس بريش تالو نسبلاوك رنكس. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Prieš išeidamas uždaryk langą. متى ستأتي إلى البيت؟ Kada pareisi namo? هل بعد الدرس؟ Po pamokų? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Taip, kai baigsis pamokos. Pasibaigus pamokoms. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Po avarijos, po to, kai jam įvyko avarija, jis negalėjo daugiau dirbti. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Po to, kai jis neteko darbo, išvyko į Ameriką. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Po to, kai jis išvyko į Ameriką, jis praturtėjo.